روح المجبرة والله كان أكبر فاستسلم الملاحدة الله أوهى اسمهم ففرقت جموعهم تلك الجباه الساجدة الكفر ولى مدبرا والله كان أكبرا فاستسلم الملاحدة الله أوهى اسمهم ففرقت جموعهم تلك الجباه الساجدة